بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الإمام المصنف مسلم الحجاج رحمه الله في بيان أن من كان قريبا من الإنسان وكان مستقيما ومن أهل الصلاح والاستقامة فإن الموالاة تكون بينهما، كل يوالي الآخر ويحبه في الله، وذلك أن من أوثق على الإيمان الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فيحب في الله ويبغض في الله. وقد وجاء في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أبهموا في الإسناد في الحديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سماهم، ولكن الذي روى الحديث أبهمهم ولم يعينهم، فقال: آل أبي فلان. ألا إن آل أبي، يعني فلانا. ألا إن آل أبي يعني فلانا، يعني أبهم ذلك وعبر عنه بكلمة فلانا، ولم يرى أنه يظهر الاسم لما في ذلك مما يترتب عليه من المضرة، قد يكون يعني ذلك بالنسبة للمتكلم أو المتكلم فيه، فمن أجل ذلك بين الحكم وبين النتيجة التي هي أن الموالاة إنما تكون مع الاستقامة والصلاح، وأن من كان بخلاف ذلك فإنه لا يعتبره وليا، وإن كان هناك تقارب، لكن الإحسان إلى الأقارب وصلة الرحم، يعني هذا أمر مطلوب حتى ولو كانوا يعني بينهم تفاوت في الصلاح والاستقامة وغير ذلك، فإن الإنسان يحسن إلى أقاربه وإلى غيره، ومعلوم أن هذا من أحق، ولا سيما إذا كان ذلك يتعلق بدعوة إلى الهداية والاستقامة، فإن هذا من أعظم ما يقدم للأقارب ولمن يراد إصلاحه، أنه يسعى إلى سلامته واستقامته. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن جماعة معينين أنهم يعني هذا شأنهم وأنهم ليسوا له بأولياء، وقال: إن ولي الله وصالح المؤمنين، الله عز وجل هو وليه وصالح المؤمنين، كذلك هم أولياؤه، لأنهم الذين مستقيمون على أمره ومتبعون لسنته وسائرون على نهجه عليه الصلاة والسلام. إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسول وصالح المؤمنين. ألا إن آل أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال: وقيل المكنى عنه هو الحكم ابن أبي العاص. نعم، وقيل غير ذلك أيضا، وقيل غير ذلك، حافظ بن حجر في الفتح أنه كني عن جماعة من أقرب أقربائه. قال: حدثني أحمد بن حنبل. نعم، الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وثلاثة منهم الذين هم الآخرون، يعني أحمد والشافعي ومالك، يروي بعضهم عن بعض. الإمام أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ للإمام مالك، الشافعي تلميذ للإمام مالك، وقد جاءوا في إسناد واحد في مسند الإمام أحمد، هو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فإنه الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والشافعي رواه عن الإمام مالك، وذكر ذلك الحافظ بن حجر، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير ولا حسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكر أن هذا الحديث جاء بإسناد فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، قال هو إسناد عزيز، يعني أنه قليل من الأشياء، يعني عزيز يعني من ناحية قلة يعني مثله، وأيضا يعني قوته وعزته ونفاسته، لأن العزيز يراد به الندرة أو القلة ويراد به القوة. قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب وندر، عن شعبة بن حجاج، عن إسماعيل بن أبي خالد، نعم، عن قيس، قيس هو بن أبي حازم، قيس هو بن أبي حازم وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وقيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عن عمرو بن العاص، نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بجماعات أو بعدد كبير يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم من هذه الأمة، وقد أورد فيه يعني عن عن عن عن عدد من الصحابة رواية هذا الحديث، وبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يدخل الجنة من هذه الأمة، يدخل من أمتي الجنة 70,000، يدخل من أمتي الجنة 70,000 يعني بغير حساب، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن هذا العدد أنهم يدخلون الجنة من أول وهلة وأنهم لا يحاسبون. وكان من بين الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام في هذا المجلس عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وهذا يعني هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل أنه من أهل الجنة، وأنه من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه اعتبره وجعله أو دعاه أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال يعني بيانه وكمال تصرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه عبر بهذه العبارة التي أغلق فيها هذا الباب الذي هو لو، لأنه لو فتح وقال لهذا تتابعوا حتى ينتهي الحاضرون، ولكنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه العبارة التي صرف فيها الناس عن أن يسألوا، وقد يكون في من يسأل من لا يكون كذلك، فكان من حسن جوابه ومن حسن إجابته عليه الصلاة والسلام أنه قال لهذا السائل الذي طلب أن يدعو له أن يكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي عن الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. قال حدثني حربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة علي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ثم ذكر هذا الحديث وهو عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنها تضيء وجوههم كما يعني كإضاءة القمر ليلة البدر كإضاءة القمر ليلة البدر. فهذه الحديث فيه ذكر هذه الصفة من صفاتهم. وفيه أيضا أن هذا الرجل السائل الذي سأل بعد عكاشة أنه من الأنصار يعني فقام رجل من الأنصار ولم يسمه وعدم تسميته وعدم تسميته هذا من من من من من من التصرف الحسن ومن لأنه يعني لو سمي لظن به أنه يعني لا يستحق ذلك وأنه ليس أهلا لذلك لكنه أبهمه ولم يسمه فقال رجل من الأنصار. قال حدثني حربلة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب محمد المسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني حربلة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله يعني ذكر العدد وأنهم يدخلون الجنة وأنهم وجوههم يعني كالقمر. قال هو مثل الذي قبله لأن ذكر زمرة زمرة يعني مجموعة. الأولى قال يدخل من أمتي زمرة هم 70,000. نعم زمرة هم 70,000 يعني أطلق عليهم زمرة وعددهم 70,000 وهذا من ناحية العدد ومن ناحية الوصف أنهم كالبدر في الإضاءة والإشراق. هنا قال فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة يرفع نمرة يعني نمرة عليه والنمرة هي في الثوب الذي له أعلام ومخطط وفيه خطوط وقال له نمرة يعني يرفعها كأنه يحركها وكأنه قام يعني وقف يعني حتى يرى. نعم. قال حدثني حرولة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن حيوة حيوة بن شريح وهو مصري وفيه حيوة بن شريح لكنه متأخر الطبقة وهو شامي وهنا هذا مصري ويروي عنه ابن وهب المصري محمد الوهب عبد الله الوهب المصري ويروي عن حرملة بن يحيى التجيبي المصري هؤلاء مصريون وأبو يونس الذي يروي عن حيوة هو سليم بن جبير سليم بن جبير بالتصير فيهما وهو مصري من أبي هريرة. نعم يعني كلهم مصريون إلا أبا هريرة هو مدعي. يقول السائل هل هم محصورون 70,000؟ الحديث الذي يعني جاء في البخاري ومسلم يعني ذكر السبعين جاء عن أبي هريرة وعن غيره، ولكنه جاء في بعض الروايات وهي في مسند الإمام أحمد كذلك عند البيهقي، وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، وقال ونقل عن الحافظ قال إسناده جيد، قال مع كل ألف سبعون ألفا، مع كل ألف سبعون ألفا. والحديث في مسند الإمام أحمد برقم 8707 حديث هذا الذي فيه ومع كل واحد سبعون ألفا، ورجاله كلهم ثقات، كلهم ثقات، وفيهم هذا اللي هو زهير بن محمد التميمي، وقد تكلم في روايته عن الشاميين رواية الشاميين عنه، ولكن الذي روى عنه الإمام أحمد في مسنده هو يحيى بن أبي بكير وهو كوفي يعني، وهذا الحافظ بن حجر قال عنه إسناده جيد. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، والحديث المشترك كما قلت رقم 8707. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه وهو مثل حديث أبي هريرة أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. و قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون. وفيه زيادة على ما في على ما تقدم في حديث أبي هريرة أنهم لا يسرقون ولا يكتوون، لا يسرقون ولا يكتوون، يعني أن هذه الأسباب التي يعني التي هي السرقة والذي هو طلب الرقية وكذلك الكي سواء كان بطلب منه أو بغير طلب منه، يعني ما إذا وافق عليه يعني إذا وافق عليه فإنه لا فرق بين كونه يفعله بنفسه أو يفعله غيره به، يعني فهذه من صفات هؤلاء السبعين يعني أنهم يتوكلون على الله عز وجل، وهذه الأسباب التي يعني فيها بعضها فيه مضرة الذي هو الكي وبعضها فيه يعني طلب من أحد والذي هو السرقة، يعني هذه من صفاتهم. وجاء في بعض الروايات يعني التي ستأتي وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون أنهم عندهم تمام التوكل على الله عز وجل، وأن مثل هذه الأسباب التي هي فيها يكون فيها منة ويكون فيها أيضا شيء فيه مضرة، وقد يحصل المقصود وقد لا يحصل اللي هو الكي، لأن قد يحصل الكي وقد يحصل ما يريد الإنسان وقد لا يحصل، ولكنه جاء ما يدل على الكي وعلى مشروعيته وعلى جوازه، لكن هذه صفة هؤلاء الذين هم عندهم تمام التوكل على الله عز وجل، وهم هؤلاء السبعون الذين لا يسألون في هذه الأشياء ولا يقدمون عليها توكلا على الله، وهم من تمام توكلهم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي عن المعتمر ابن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين عن عمران. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاج بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر حديث عمران من طريق أخرى وفيه زيادة أنهم لا يتطيرون، يعني لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يكتوون. والتطير هو التشاؤم يعني بأشياء تحصل يكون في النفوس منها شيء وتكون سببا في الإقدام على شيء أو الإحجام عنه، وكان أصلها من التشاؤم بالطيور والتفاؤل، وأنها إذا طارت واتجهت إلى جهة معينة فإنهم يتفاءلون، وإذا صارت إلى جهة أخرى فإنهم يتشاءمون. فكان ليس من شأنهم يعني التطير والابتلاء بمثل هذا الوصف الذميم. والتطير محرم وممنوع منه، وأما الاسترقاء والاكتواء فإنه جائز وسائر. قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي عن الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أنه يدخل 70,000 أو 700,000 أو 700، وأنهم متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، بمعنى أنهم صف واحد. وهذا يدل على سعة أبواب الجنة، وأن هؤلاء المتماسكون الذين هذا عددهم يدخلون مع الباب على يعني لا يتقدم أحد على أحد، وهذا إنما هو لسعة الباب لسعة أبواب الجنة، وأنهم متماسكون كل واحد آخذ بيد الآخر، ولا يدخل بعضهم قبل بعض، لأن ليس فيهم متقدم ولا متأخر، كلهم صف واحد يدخلون متماسكين، وهو دال على سعة أبواب الجنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم. أبو حازم هو سلمة بن دينار، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، وأما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، أن فيه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه أن عكاشة بن محصن قال ادعوا الله يجعلني منهم فدعا له، وكذلك رجل آخر قال وقال سبقك بها عكاشة. وفيه زيادة على على على ما تقدم قوله لا يرقون، لا يرقون ولا يسترقون ولا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون. هنا ما ذكر قضية الكي، ولكنه ذكر الطيرة، وأنهم يعني لا يتطيرون وأنهم على ربهم يتوكلون، وذكر السرقة وذكر الرقية. ولكن الرقية هذه يعني غير محفوظة، لأنها مخالفة لما جاءت به الأحاديث الثابتة من حصول الرقية، وأنه لا محذور فيها، لأن الرسول قد رقى ورقية، ورقاه جبريل ورقى هو عددا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فهي يعني غير صحيحة وتعتبر شاذة، لأنها مخالفة للروايات الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الدالة على حصول الرقية. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد رقى ورقية، وقد رقى غيره، وكذلك رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذه اللفظة قيل أنها غير محفوظة وتكون بذلك شاذة، لأنها مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أن أن أن كون الإنسان يرقي غيره أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله لغيره ومن فعل جبريل له عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكر له قصة، يعني حسين بن عبد الرحمن يقول كنت عند سعيد بن جبير وهو من التابعين، فقال سعيد للحاضرين أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ لأن كان سعيد يعني كان سعيد مستيقظ ورأى كوكب انقض، يعني سقط من السماء، يعني رأى أنه انقض، فأراد أن يعرف من رآه مثل ما رآه. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين قلت أنا. ثم إنه خشي أن يظن أنه قام يصلي، خشي أن يظن به أنه قام يصلي فيحمد بما لم يفعل، فيحمد بما لم يفعل، فنفى ذلك عن نفسه، قال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يعني بيان ما كان عليه السلف من البعد عن الرياء، وعن أن ينسب إليهم ما ليس من من من من, من أفعالهم، أو ينسب إليهم ما ليس لهم، فاحترز عن هذا الذي قد يفهم وقد يظن أنه قائم يصلي، فمن ذلك رأى هذا الكوكب الذي انقض البارحة. والبارحة تطلق على الليلة الماضية، تطلق على الليلة الماضية يقال لها بارحة، وفي المثل ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال بعض أهل اللغة أنه إذا كان بعد الزوال يقال بارحة، وإذا كان قبل الزوال يقال الليلة الماضية الليلة، وإذا كان بعد الزوال يقال البارحة. ولكنه جاء ما يدل على أنها تطلق أيضا البارحة على ما كان قبل الزوال، لأنه جاء في الحديث الذي لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر وقال أيكم يعني رأى البارحة، يعني رؤيا فنقصها نعبرها له، فلم يذكروا شيئا، فأخبر بالرؤيا التي رآها الطويلة التي جاءت يعني فيها عدة أشياء جاءت في تلك الرؤيا، فعبر بالبارحة عما قبل الزوال. وعلى هذا فإن البارحة تطلق على الليلة الماضية سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، كان قبل الزوال أو بعد الزوال. قال أما إني لم أكن في صلاة، ثم بين السبب الذي جعله يكون مستيقظ حتى يرى الكوكب. قال ولكني لدغت، يعني كنت مستيقظ بسبب لدغة لدغت إياه، يعني ولدغة هي لدغة ذوات السموم عقرب أو شبهها، فقام ورأى الكوكب ولكني لدغت. فقال له سعيد ما صنعت، ماذا فعلت لما لدغت؟ قال استرقيت، استرقيته يعني أنه طلب أحد يرقيه. قال ما حملك على هذا؟ إيش الدليل الذي جعلك تقدم على هذا الفعل وأنك تسترقي؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا فيه يعني الإشارة أو الدلالة على أن الرقية تكون من الحمى التي هي لدغة العقرب، لا رقية إلا. والمقصود من ذلك ليس المقصود الحصر في أن الرقية لا تكون إلا في هذا، وإنما المقصود يعني أنها يعني أجدى وأنفع، وأنها تكون يعني في هاتين أنها من أنفع ما يكون. ولا يعني ذلك أن الرقية تمنع في غير العين، العين التي هي إصابة العين بعينه، والحمى التي هي إصابة ذوات السموم، فإنها تكون فيها وفي غيرها. الرقية تكون في هاتين الحالتين وفي هذين الأمرين وفي غيرهما. فذكر له المستند الذي استند عليه بقوله لا رقية إلا من عين وحمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما قسم. قال قد أحسن يعني من انتهى، يعني من اعتمد على دليل يعني وصل إليه. ثم إنه حدث بحديث فيه أن الأولى عدم الاسترقاء، لأنه قال هناك استرقيت، فأراد أن يبين له أن هناك شيء أفضل وأولى، وأن وأتى بحديث قصة 70,000 الذين يدخل الجنة في غير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم لا يسرقون. قال أن حدثنا ابن عباس، ولكن حدثنا ابن عباس عن رسول الله قال عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الرهيط، الرهيط يعني عدد قليل تصير رهط، والرهط ما دون العشرة، والرهط هو ما دون العشرة، ورهيط يعني في تصير، يعني معناه أنه يعني أيضا يعني أنه أنزل من العشرة بكثير، لأن التصير يعني أقل من المكبر الذي هو رهط، يعني معنى ذلك أن العدد قليل. كلمة رهيط يعني أن هذا الذي دون العشرة أنه أيضا رهيط وليس برهط الذي هو قليل. والرجل ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني النبي من الأنبياء لا يتبعه إلا رجلان، ونبي آخر لا يتبعه إلا رجل، ونبي لا يتبعه أحد. وهذا فيه الدلالة على قلة من استجاب للأنبياء، وأن الذين استجابوا للأنبياء قليلون بالنسبة للذين يعني لا يستجيبون لهم ولا يدخلون في دينهم. فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال إذ رفع عليه سواد عظيم، يعني شيء يرى من بعد، يعني لا يتحقق رؤيته يعني بالأفراد، ولكنه لبعده يكون سواد كالسواد. ولهذا يقال يعني الشخص يعني سواد، يعني سوادي، ويقول سواده. وفيه ذاك الحديث الذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف لما كان بين رجلين من الأنصار شابين، فكان أحدهما كل واحد قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني أما يقتلني وإما أقتل. وقال سوادي سواده، يعني صار الشخص قال سواد عظيم، لأنهم يرون، أنهم يرون ولكن لا يعني لا يميزون. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى بن عمران وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سوادا عظيم، ثم قال انظر إلى السواد الأفق الآخر، وكذلك فقيل لهؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000. الحديث أورده مصنف من أجل هذه الجملة الأخيرة، لأن هذا كله يتعلق، والحديث اللي راحت كلها تدل على الذي يدخل الجنة بغير حساب. ومعهم 70,000 في بعض الروايات، وفيهم ومنهم يعني 70,000، يعني أنهم من جملة أمته ومن جملة هذه الأمة ومن جملة هذا السواد، يعني أن فيهم هذا العدد الكبير الذي سد الأفقين، أنهم أنهم من أمته عليه الصلاة والسلام، وهذه صفاتهم، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيعني فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس صاروا يخوضون يتكلمون إيش 70,000 إيش صفاتهم. منهم من قال هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة، وفيهم من قال الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء أخرى، يعني يتحدثون فيما بينهم، كل يعني يدري بما عنده وبما يفهمه وبما يعني يظنه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تغوضون ما تدوكون؟ قالوا إنك قلت كذا وكذا. فقال هم الذين لا يكتوون، هنا وهذه الرواية كما قلنا أنها يعني غير محفوظة، التي كلمة لا يرقون، ولكن محفوظة يسترقون ويعني لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وكذلك أيضا إنهم لا يكتوون. وفي آخره وقام عكاشة المحسن ورجل آخر كما جاء في الحديث الأخرى السابقة. قال حدثنا سعيد بن منصور عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن، نعم، عن سعيد بن جبير، نعم، عن ابن عباس. ثم قال القصة التي جاء، لكن هنا قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة، عن بريدة بن حصين الأسلمي، نعم، نعم، لا رقية إلا من عين حومة. هذا حديث، وحديث ابن عباس هو الذي رأى سعيد بن جبير، نعم، هذا هو الحديث، هو الذي أورده ابن عباس، يعني أورده سعيد من أجل ما اشتمل عليه من ذكر السبعين أنهم لا يسرقون ولا يكتوون، مقابل ذاك الذي قال أني استرقيت، نعم، وبين أن هذا أولى ما جاء في حديث ابن عباس مما جاء في حديث بريدة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بكثرة يعني هذه الأمة يعني يدخلون الجنة، وأنهم أكثر الأمم الذين يدخلون الجنة يعني من أتباع الأنبياء. وجاء في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كما يرويه عبد الله مسعود رضي الله عنه قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، قالوا الله أكبر، يعني هذا فرح وسرور، وهذا يدل على أن مثل هذه الأحوال التي فيها سرور يكون فيها التكبير، ما يكون فيها التصفيق الذي موجود في هذا الزمان، عندما يعني يجي شيء يعجب يصفقون. هذا ليس هذا هو هدي الإسلام، وإنما هدي الإسلام هو هذا الذي كان يفعل الصحابة، يعني فعل الصحابة يعني جماعات وفرادة، وهؤلاء جماعة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال لنا أترضون ذكر بها الجنة قلنا الله أكبر. قالوا الله أكبر. وما ترضون أن تكونوا في أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. ولما ترضون؟ قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة الإشاعة التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وأنه جاء من من من من بستانه في العوالي، وأنه جاء النبي وقد اعتزل نساءه وكان في مشربة في مكان مرتفع، فدخل عليه وقال يا رسول الله أطلقت النساء؟ قال لا، قلت الله أكبر. يعني فرح، يعني أن هذه الإشاعة التي حصلت أنها غير صحيحة. حاصل أن السنة أنه عند الشيء الذي يعجب ويصر يكون الحكم فيه التكبير وليس التصفيق، الذي شاع في هذا الزمان واشتهر في هذا الزمان، يعني بأن الشيء الذي يعني يظهر إعجابهم به أو أن يعني أنهم يحبونه ويعجبهم أنهم يصفقون. ثم قال إيش؟ تكون شطر أهل الجنة، والشطر هو النصف. الربع ثم الثلث ثم الشطر هو النصف. قال سأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني وهذا بيان قلة المسلمين بالنسبة للكفار، وأنهم كشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو البيضاء يعني أو السوداء في شعر الثور الأحمر، يعني معناها أنها يعني مغاير لونها للون اللون الباقي. ومعنى ذلك القلة، يعني قلة المؤمنين. ولهذا مر في حديث ابن عباس أن من الأنبياء من لا يتبعه إلا رجل ورجلان، ومنهم لا يتبعه واحد. وهنا قال المسلمون، ومعلوم أن أهل الجنة يعني لا يدخلها إلا كل إلا نفس مسلمة، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، يعني من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم دخول الجنة، هم أكثر الأمم دخول الجنة كما جاء يعني في هذا الحديث. ولكن مع يعني وجود الكثرة النسبية، إلا أن من لم يستجب للأنبياء يعني هم الأكثرية، هم كثيرون جدا. ولهذا فإن النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها الرحمن قدمه فتقول حسبي حسبي. وأما الجنة فإذا دخلها أهلها يبقى فيها فضله ليس فيها أحد، فينشئ الله قوما فيدخلهم الجنة، ينشئ الله قوما فيدخلهم الجنة. فالنار هي التي فيها الكثرة الكافرة، والتي يدخلها الكثيرون الذين هم الكفار، والذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مثل الشعر الأسود الذي في ظهر الثور الأسود، وأن أهل الإيمان إنما هم يعني يمثلون شعرة واحدة، شعرة واحدة بيضاء في ظهر الثور الأسود مخالفة للشعر في بقية الشعر. قال حدثنا الناس بن السري عن أبي الأحوص، هو سلام بن سليم الحنفي، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن عمرو بن ميمون، نعم، عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. بعد المتن، بعد النصف، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. نعم. وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. يعني هنا في تصريح بالنصف بدل الشطر، يعني حديث الرواية السابقة في الشطر، وهنا قال النصف، والمقصود الشطر النصف. وقال ذاك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولهذا فإن الكفار الذين لم يوفقوا للإيمان بالدخول في الإسلام فإنهم يكونون من أهل النار، وأما أهل الإسلام فإنهم يدخلون الجنة ولا يدخلها إلا نفس مسلمة أو نفس مؤمنة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وهذا مثل الذي قبله، إلا أنه في أوله، قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، اللهم هل بلغت. وهذا فيه بيان أن الجنة لا يدخلها إلا ما كان هذا وصفه، وفيه حث وترغيب في الإسلام والاستقامة على أمر الله حتى يكون من كان كذلك يكون من أهل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وقولها هل بلغت، يعني أنه عليه الصلاة والسلام بلغ أن أهل الجنة يكونون يعني على هذا الوصف، وأنه بلغهم ذلك، يعني حتى كل يجتهد في أن يكون من هذا العدد أو من هذا الصنف الذين يدخلون الجنة، الذين وصفوا بالحديث بأن داخليها أن من يدخلها كل نفس مسلمة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. عن مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو ميمون عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. ثم ذكر هذا الحديث وهو مشتمل على ما قبله في نهايته في قضية الثلث والربع والثلث والنصف، وأنهم المسلمين يعني كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، وفيه زيادة: أو كالرقمة في ذراع الحمار. والرقمة هي يعني دائرة صغيرة تكون في ذراعه من الداخل، هي سوداء لونها يخالف لون الحمار، لونها يخالف لون حمار، ومع ذلك قلة يعني هؤلاء، قلة يعني هؤلاء الذين هم مسلمون بالنسبة للكفار. وفي أوله أن الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، يعني الذين هم من أصحاب النار والذين هم أهل النار، يعني من بنيه ومن ذريته. فأخرج بعث النار. إيش؟ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني ما 999 يعني هؤلاء يعني يعادلون يعني ما جاء في الحديث السابق، وهذا الحديث أيضا من ظهر الثور، وأن كل شعر أسود إلا شعرة واحدة، إلا شعرة واحدة. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على أصحاب رسول الله، قال: يعني هذا الشخص الواحد، شخص واحد من الألف، يعني الهلاك الكفار اللي يدخل النار 999، والذي ينجو واحد، يعني من يكون من هذا الواحد؟ يعني واحد قليل، يعني هذا الذي يعني فيه السلامة، والذي الذين أهل السلامة هم ذلك الواحد. قال يعني شق ذلك على أصحاب رسول الله، قالوا: أينا ذلك الرجل؟ أينا يكون يعني هذا الواحد اللي من الألف، يعني واحد بالألف، أينا يكون كذلك؟ أينا يكون كذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون ربع الجنة وثلث الجنة وشطر الجنة، إني لأطمع أن تكون ربع الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. يعني هذا يعني فيه بيان كثرتهم بالنسبة لغيرهم من الأمم، وأنهم يعني يكونون يعني على النصف، وقد جاء في بعض الروايات أنهم يكون الثلثين، جاء في بعض الروايات أنهم يكونون الثلثين. وفي هذا أولا تألمهم وتأثرهم لما ذكر الواحد بالألف، ولكنه لما قال الثلث الربع والثلث والنصف يعني حمدوا الله وكبروا، لأن ذاك ساءهم وقالوا: أينا يكون ذلك الرجل الذي النجاة واحد في المئة واحد في الألف؟ ولكن لما كان أخبر بأن قال في يأجوج ومأجوج قال: فاشتد ذلك عليهم، فقال: أبشر. فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: فأبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. يعني أن من يأجوج ومأجوج وغيرهم من الكفار، معلوم أن أهل النار وبعث النار كل الكفار، من وجد الشرك وما حدث الشرك في قوم نوح إلى الذين تقوم عليهم الساعة، والذين هم شرار الخلق، الذين كما مر في الحديث لا يقال فيهم الله الله. فالمقصود يأجوج ومأجوج، وإن كان مثلهم من أسلاف الكفرة، وليس الأمر أن النار لا يدخلها إلا يأجوج ومأجوج، وإنما يدخلها الكفار المشركون بالله عز وجل من يأجوج ومأجوج وغيرهم. ثم قالوا: الذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة، ثم فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. كل هذا مرة جاء، يعني ما هو أكثر من ذلك؟ جاء أنه أكثر من النصف. نعم، ذكرتم الرواية. نعم، جاء فيه رواية لأنه يعني قال أنهم 12 120 صف، نعم، وأن 80 من هذه الأمة، فيكون يعادل الثلثين، و40 من الأمم السابقة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش نعم سليمان بن بهران عن أبي صالح دكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان. والله تعالى أعلم. بقي حديث بقي. نعم بقي شيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكرا أو الرقمة في ذراع الحمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم ذكرتم أن الذي يكون عند الفرح هو التكبير وليس التصفيق، فهل يجوز أن يكون ذلك جماعيا بصوت واحد؟ لا ما يكون صوت جماعي، كل واحد يقول من نفسه بدون ما يصيرون بصوت واحد لا أحد يتقدم ولا يتأخر، لكن كل واحد يكبر. ومعلوم أنهم مثل ما أنهم بعد الصلاة يعني كل واحد يذكر الله عز وجل وكل واحد على حدة من غير أن يكونوا بصوت واحد، ولا يعني ذلك أنهم إذا كبروا وهم جماعة أنهم يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر على الثاني، وإنما كل من جهته يكبر وتظهر الأصوات بالتكبير، لكن ما يكون بصوت واحد بحيث أنه ما في شخص يتقدم على شخص في ظهور الصوت. يقول إذا كان أهل النار أكثر من أهل الجنة هل في هذا دليل على أن النار أكبر من الجنة؟ الله أعلم بمقدار كل واحدة منهما، لكن الحديث ورد بأن الجنة يعني يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي، وأما الجنة فيبقى فيها فضلة يعني بقية ليس فيها عمار يعمرونها أو يسكنون فيها، فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة. أما مقدار هذه أكبر من هذه، لكن لا شك أن النار يعني من ناحية الأعداد الهائلة والأعداد الكبيرة يعني يدل على على على سعتها وأنها تستوعب يعني هؤلاء. ذكر النووي عن لما تكلم عن يأجوج ومأجوج نقل عن كعب وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج. هذا كلام غير مستقيم وليس له أساس، وإنما يعني الحديث هذا الذي فيه يعني بعث النار من أمة بعث النار طبعا يعني يعني هؤلاء اللي هم البشر هم من نسل آدم يأجوج ومأجوج من نسل آدم كلهم من نسل آدم يعني البشر من نسل آدم يأجوج ومأجوج وغيرهم. يقول حفظك الله ورعاك هل من استمع إلى شريط يسترقي به هل يدخل ضمن من يطلبون الرقية فيحرم من 70,000؟ هذا الاسترقى ما فيه الشريط ما فيه استرقى يعني لأن السرقة في الرقية فيها نفث والشريط ما عنده نفث ما عنده الصوت مسجل يطلع الصوت، وأما الرقية فيها نفث يرقي يقرأ وينفذ، فالرقية تكون بنفث ما تكون بس مجرد سماع. ما العلم أن هناك أشرطة مخصصة للرقية ليست تلاوة عادية بل يعني راقب يقرأ آيات الرقية فقط يعني مثل الفاتحة يكررها آية الكرسي يكررها ثم بعد ذلك مثلا المعوذات يكررها ومخصصة يعني في التسجيلات يعني بهذا التسجيلات مثلا أو أشرطة رقية على كل يكون